الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء طغوا في الميزان.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ

كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه الله العظيم الفاتحة.